الله أكبر بنحيا ونتحدى والعدو بالمعارك نفس نقرون الله أكبر بنحيا ونتحدى والعدو بالمعارك نفس نقرون جيشنا كل شجاع يحمل المبدأ منهج المصطفى بالروح يفدون جيشنا كل شجاع يحمل المبدأ منهج المصطفى بالروح يفدون الله أكبر بنحيا ونتحدى والعدو بالمعارك نفس نقرون الله أكبر بنحيا ونتحدى في سبيل العقيدة نلبس الشادة والعيارات بالدنة مشحونة في سبيل العقيدة نلبس الشادة والعيارات بالدنة مشحونة الله أكبر بنحيا ونتحدى والعدو بالمعارك نفس نقرون الله أكبر بنحيا ونتحدى والعدو بالمعارك نفس نقرون لا زهم صوتها منها العدو صدى والنشامى من البرود يسقون لا زهم صوتها منها العدو صاد والنشامى من البرود يسقون الله أكبر بنحيا ونتحدى والعدو بالمعارك نفس نقرون الله أكبر بنحيا ونتحدى ملقيهم في الهدات يتردى عندنا ابطال حظ الموت يردون ملقيهم في الهدات يتردى عندنا ابطال حظ الموت يردون الله أكبر بنحيا ونتحدى والعدو بالمعارك نفس نقرون الله أكبر بنحيا ونتحدى والعدو بالمعارك نفس نقرون يثبتوا في المواقع ساعة الوقدة والمعاد يبيعون الله يبيدونه يثبتوا في المواقع ساعة الوقدة والمعاد يبيعون الله يبيدون الله أكبر بنحيا ونتحدى والعدو بالمعارك نفس نقرون الله أكبر بنحيا ونتحدى والعدو بالمعارك نفس نقرون والتحية لكم يا بطالنا تهدى ترفع روسنا والخصم تخزونه والتحية لكم يا بطالنا تهدى ترفع روسنا والخصم تخزونه الله أكبر بنحيا ونتحدى والعدو بالمعارك نفس نقرون الله أكبر بنحيا ونتحدى والعدو بالمعارك نفس نقرون خصمنا بايذوق الذل والزهدى نشعل النار من خلفه ومن دونه خصمنا بايذوق الذل والزهدى نشعل النار من خلفه ومن دونه الله أكبر بنحيا ونتحدى والعدو بالمعارك نفس نقرون الله أكبر بنحيا ونتحدى والعدو بالمعارك نفس نقرون منهاجك فارسي والفكر مرتادة والشعار المزيف بات خلونه. منهاجك فارسي والفكر مرتادة والشعار المزيف بات خلونه. الله أكبر بنا نحيا ونتحدى والعدو بالمعارك نفس نقرونه. الله أكبر بنا نحيا ونتحدى والعدو بالمعارك نفس نقرونه. بايق حرب ماشي لك بها عهدة حرب يا معتدي ما قد عرفتونه. بايق حرب ماشي لك بها عهدة حرب يا معتدي ما قد عرفتونه. الله أكبر بنا نحيا ونتحدى والعدو بالمعارك نفس نقرونه. الله أكبر بنا نحيا ونتحدى والعدو بالمعارك نفس نقرونه. قادتي في المعارك قومت تصدى يوم قاداتكم في الجرف مسجون. قادتي في المعارك قومت تصدى يوم قاداتكم في الجرف مسجون. الله أكبر بنا نحيا ونتحدى والعدو بالمعارك نفس نقرونه. الله أكبر بنا نحيا ونتحدى والعدو بالمعارك نفس نقرونه. كل ثاير بطل يثبت في المعجة هم حماة الوطن والدين يحمونه. كل ثاير بطل يثبت في المعجة هم حماة الوطن والدين يحمونه. الله أكبر